جمع بين كونه في نفسه السلام وفي صفاته وكذلك أفعاله وكذلك أحكامه وأقداره، كلها سالمة أن يدخل فيها شيء مما فيه نقص، وكذلك معاني صفاته سالمة من أن لا تكون كاملة. وهو المؤمن جل وعلا، لأن آمن عباده الذين آمنوا به، آمنه بالدنيا والآخرة، وكذلك رسله، لأنهم تأمين خاص، وهو تصديقهم وتأييدهم وكلاءتهم وحفظهم، هذا المقصود. ولهذا ذكر حديث ابن مسعود وقال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول، يعني التشهد الأخير، السلام على الله من عباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، يعني السالم من كل شيء يلحقه مما يعتقده أهل الباطل. وهو السالم يعني أنه له الكمال المطلق في ذاته وفي أوصافه، وهو الذي يهب السلام، وهو الذي أيضا يمن بدار السلام فلا يدعى له، لأن قولك السلام هذا دعاء بذكر اسم السلام الذي يطلب به المعنى المناسب لهذا، فهو يطلب منه ولا يطلب له. لهذا قال له صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام. وقوله هو السلام يعني في نفسه وفيما يكون له من الأسماء والصفات، ولكن قولوا التحيات لله. التحيات يقول أهل اللغة معناها البقاء والعظمة، البقاء والعظمة لله جل وعلا، إن كانت لفظها لفظ التحية، ولكن هي معناها التعظيمات كلها مستحقة لله جل وعلا، من كونه هو الباقي وهو الذي له العظمة، وهو الذي له العبادة واجبة، وهو الذي جل وعلا له الكمال في كل ما يكون له من فعل أو قول أو صفة. وقوله لله يعني يجب أن تكون خالصة، خالصة لله جل وعلا لا يشاركه فيها أحد. وأما عطف الصلاة والصلوات والطيبات فهذا من عطف الخاص على العام، يعني والصلاة يدخل فيها الدعاء والركوع والسجود وجميع العبادات التي أمر بها ويثيب عليها. أما الطيبات فهي أن تكون هذه التحيات والصلوات طيبة، يعني خالصة لله جل وعلا، ليس فيها شيء من ما يراد به غير وجهه جل وعلا. ثم لما ذكر هذه الأمور التي يجب أن تكون لله جل وعلا، بدأ بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لتقديم حقه على الأنفس وجوب محبته أكثر من محبة الأنفس. السلام عليك أيها النبي، السلام يعني قال السلام عليك أو السلام عليكم، معنى ذلك أنه يذكر اسم الله السلام طالبا بهذا الاسم الكريم أنه يوقع السلام على هذا المسلم، وفي ضمنه الإخبار، إخبار المسلم على المسلم عليه بأنه سلم له لا يناله منه أذى ولا يخاف منه، فهو سلم له، وهو أيضا كذلك يطلب له السلام. وفي هذا أيضا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم والإخبار من نفس المسلم بأنه متابع له وأنه لا ينازعه في شيء، بل هو قابل ما جاء به ومؤمن به ومؤيد له. وقوله أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ورحمة الله عطفت على السلام لأنها دعاء، هذه دعاء، والأولى إخبار وفي ضمنها الدعاء، هذا دعاء خالص. ورحمة الله وبركاته يعني أن الله جل وعلا يرحمه ويبارك عليه في كل البركات في الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك يسلم على نفسه والحاضرين معه من الآدميين والملائكة. وقوله على عباد الله الصالحين يعني غير الحاضرين في السماوات وفي الأرض. والصالح هو الذي قام بأمر الله وقام بحقوق العباد عليه، تذل ذلك. فهذه شملت جميع من كان بهذه الصفة، سواء كان حيا أو ميتا في الأرض أو في السماء. ما ختم بالتوحيد، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه هذا أصل الدين وهو الأساس الذي بني عليه، فيكون مختوما به العمل، يبدأ به ويختم به. ثم في قوله السلام عليك خطاب للحاضر، وقد تمسك به أهل الباطل من الذين يعبدون الرسول ويخاطبونه، يقول إنه حاضر معنا، وإذا دعوناه جاء وجد، وقد يجتمعون ويجعلون لهم مجلس ويضعون في بينهم فراش ليجلس عليه الرسول، ثم يخاطبونه ويزعمون أنه يحضر عند في مجالس المكى والتصديق. هذا هو إلى الكفر أقرب منه إلى الإسلام، وهذا ليس فيه حجة، لأن هذا معناه أن الذي يسلم يستحضر المسلم عليه في ذهنه ويخاطبه، وهذا أسلوب معروف في لغة العرب، ولهذا كثر ذلك في الشعر كثير جدا في أشعارهم، في الرثى وفي غيره، في الرثى وفي الغائب، إنما يستحضرونه ويخاطبونه، وليس فيه حجة لهؤلاء المبتدئين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ملك الناس. فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة. باب قول الله تعالى ملك يوم الناس، ملك الناس، ملك الناس. وهذه قراءة الفاتحة أيضا مالكي، وقد اختارها ابن جرير على مالكي، قال إنها أبلغ وأجمع. ملك يوم الدين، هذه ملك الناس، الملك الذي يملك كل شيء يكون بيده التصرف فيه، فهو المالك جل وعلا لكل شيء، الملك الحقيقي. وهذا على وجه الحقيقة، لأنه هو الذي أوجد الأشياء بلا مثال سابق، أوجدها من العدم، وهو الذي إذا شاء أعدمها، وإذا شاء أوجدها، وإذا شاء قامها، وإذا شاء جعلها غير قائمة. فبيده الملك التصرف كله. ومعنى ذلك أن هذا فيه إشارة إلى وجوب الخضوع لله والذل له عبادة وتعظيما ومعرفة لقدره جل وعلا. والبخاري في هذا يشير إلى وجوب معرفة أسماء الله وتعظيمه في ذلك وعبادته بها، أنه يعبد بها لأنها نزلت بهذا، نزلت التعريف بالله جل وعلا والعبادة له، كما سيأتي بقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني اعبدوه بها. وسيأتي وجه العبادة كيف. والمسلم لا يجوز أن ينفك في حالة من الأحوال عن عبادة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، في كل لحظة هو متعبد لله جل وعلا بهذا، وسواء كان في عبادة ولا في غيرها. العبادة يعني في مثل هذا يجب أن تكون مستمرة، فإذا قال مثلا بسم الله فهذه عبادة بأسمائه وصفاته، وقال الحمد لله، وقال مثل دعا الله أو غير ذلك، فهي كلها من هذا الباب، ولكن يجب أن يكون ذلك بعلم وتدبر ومعرفة. وقوله فيه ابن عمر، يعني في حديث ابن عمر الذي فيه أنه وسيأتي أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ الآيات ويعظم ربه جل وعلا، يقول فرأيت المنبر كأنه يهتز، فأقول أساقط هو بنبي الله صلى الله عليه وسلم. ذلك من تعظيم الله جل وعلا وذكر أسمائه. ما ذكر حديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، يقبض الأرض ويطوي السماء، مفهوم هذا أن الأرض والسماء كلها بيده اليمنى، وهذا يجب أن يكون على الحقيقة. لهذا يقول يبين لنا مراد البخاري بهذا، أنه يقصد بقوله ملك الناس أنه هو المالك لكل شيء، وأن كل شيء بيده وبقضاته وتصرفه، ولا أحد له معه شيء. فيقول أين الذين يدعون الشجر ويدعون الحجر أو يدعون ميتا رميما، إنهم عن هذا، فإنهم سوف يبصرون يوم يجمعهم الله جل وعلا ليوم لا ريب فيه أنهم على ضلال بين، وأنهم من حطب جهنم، لأنهم ما عرفوا ما خلقوا له ولم يقوموا بما أمرهم الله جل وعلا به. ثم هذا فيه إثبات اليد لله جل وعلا وأنها على الحقيقة، لأن القبض يكون باليد، وقد جاء ما هو أبلغ من هذا بكثير من ذكر الكف وذكر الأصابع وذكر البسط وغير ذلك مما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوضحه ويبينه لأصحابه، ولم يكن فيهم ولم يوجد فيهم من توقف في هذا أو سأل، قال كيف يعني يقبض أو كيف اليد أو كيف، مما يدل على أن هذا أنهم فهموا ذلك بدون تردد وبدون ريب أو شك، إذ لو كان عندهم شيء من الشك والتردد لسألوا. هذا أمور من الأصول، من أصول الدين، لأن معرفة المعبود أمر لا بد منه، وهو جل وعلا تعرف إلينا بأفعاله وبصفاته وبما يصرفه من آياته جل وعلا، وهذا منها. قل يطوي السماء، يعني السماوات كلها، يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه. فذكر القبض والطي لأن السماء واسعة جدا فتطوى، وتكون بيده مقبوضة، قد طواها وقبضها جل وعلا. وجاء أنه يهزها، وهي أحوال متعددة يوم القيامة، فمرة يجعل السماوات على أصبع من أصابعه الكريمة جل وعلا، والأراضين على أصبع، الجبال على أصبع، والثرى والشجرة والمخلوقات على أصبع، ومرة يقبضها، مرة يقبضها بيديه، ومرة يقبضها بيد واحدة، تعالى الله وتقدس. وهذا كله بعد أن نفخ الصور، فالأرض والسماوات تبدل غير الأرض وغير السماء. ثم يقول أنا الملك، يعني أنا الملك الذي أملك كل شيء، وكل شيء بملكي أتصرف فيه كيف أريد وأشاء. أين ملوك الأرض الذين تكبروا على عباد الله وتجبروا وترفعوا؟ أين هم في هذا اليوم؟ وجاء في تفسير قول الله جل وعلا: الملك يومئذ لله الحق، وقوله جل وعلا: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، إلى آخره، أنه يقول ذلك فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار، لأن الخلق كلهم ماتوا، جنهم وإنسهم وملائكتهم، فهو يقول هذا بعدما يقبضهم جل وعلا، فيجيب نفسه بقوله لله الواحد القهار جل وعلا. وهذا من تعظيمه جل وعلا الذي يخبرنا به حتى نعتقد ذلك ونؤمن به. فهل الذي يقول إن الله في كل مكان يؤمن بمثل هذا؟ هل يتصور مثل هذا؟ هل عرف الله جل وعلا كما يجب؟ حقيقة أنه لم يعرف الله. الأمكنة كلها مقبوضة بيده، وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فكيف يقول إنه في كل مكان؟ مع أن قوله في كل مكان يعني يدخل فيه بطون الناس والحشوش والأمور المستقدرة، هذا كفر بالله جل وعلا، هذا عدم تصور لما يقول هذا القائل صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك فرارا من أن يقول إن الله فوق، إن الله في السماء على عرشه، يلجأ إلى الأمور الباطلة التي يلزم منها الكفر بترك ما هو واضح جلي. ثم قال: وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق ابن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة، يعني في السند الآخر، يعني إنه ذكر طريق آخر لهذا الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وهو العزيز الحكيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون ولله العزة ولرسوله، ومن حلف بعزة الله وصفاته. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول جهنم قط قط وعزتك. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول: رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب: وعزتك لا غنى بي عن بركتك. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع قال حاء وقال لنا حاء وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وعن معتمر قال: سمعت أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، ثم تقول: قد قد بعزتك وكرمك، ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. هذه المعلقات التي ذكرها كلها رواها بأسانيد متصلة في غير هذا الموضع. قوله: باب قول الله جل وعلا وهو العزيز الحكيم. العزيز الذي عز كل شيء، والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، وهو الذي والحكيم الذي أيضا أحكم الأشياء التي خلقها إحكاما متقنا، فهو الكامل في عزته وحكمته. والعزة تنقسم إلى أقسام ثلاثة وكلها ثابتة لله جل. عزيز بمعنى ممتنع، وعزيز بمعنى قوي، وعزيز بمعنى عز غيره وقهره وغلبه. والحكيم الذي عرف وعلم بواطن الأشياء ووضع الأمور في موضعها، وهو أحكم كل شيء كاما متقنا في خلقه وفي أمره وفي جزائه ووعده وغير ذلك. وقوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان اسم مصدر، وهو مأخوذ من السبح وهو البعد، لأن أصله أنه إذا سبح في المكان يعني في الجري السريع، لهذا تسمى الفرس سبوح لأنها تجري بسرعة. قال: سبحان ربك، يعني أنه بعيد جدا، بعيد بعدا عظيم عما يقوله المبطلون. فهذا تنزيه، تنزيه لله جل وعلا. وقوله ربك، سبحان ربك، يعني خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لكل عبد من عباد الله جل وعلا، وهو يقول: إن سبح الله جل وعلا عما يقوله الظالمون، وكن بعيدا عن ذلك معظما لربك منزها له. ثم قال: رب العزة. رب العزة، العزة صفة، فرب مضاف والعزة مضاف إليه. وقوله عما يصفون، يعني يصفه المبطلون به من شرك، من أهل الشرك وأهل الإلحاد والتأويلات وغيرها. ثم قوله جل وعلا هنا: رب الرب إذا أضيف إلى عين قائمة فهو إضافة خالق إلى مخلوق. أما إذا أضيف إلى معنى من المعاني فإنها إضافة موصوف إلى صفة. ولكن إلى رب الشيء فمعنى ذلك مالكه والمتصرف فيه ويدخل فيه الخلق كونه خالق. هل يصح أن يقال هنا خالق العزة؟ لا. فإذن يكون معنى هذا رب العزة يعني ذو العزة أو صاحب العزة جل وعلا، ذو العزة العزيز الذي عز كل شيء وقهره. سمع ابن عباس رضي الله عنهما رجلا في جنازة يلونه، سمعه يقول: اللهم رب القرآن فارحمه. فقال: ما القرآن كلام الله ليس مربوبا، لأن المربوب يكون مخلوقا. وقوله ولله العزة ولرسوله، هذا لفظ آية يعني أنه هو العزيز الذي عز الخلق كلهم وقهرهم وصاروا كلهم في تصرفه كيف يشاء جل وعلا. ثم رسوله له العزة التي يهبها الله له من القوة في الحق وكذلك الغلبة. العزة هنا صار بها الغلبة، أنه هو الذي يغلب ويقهر الكفار، وهذا من الله جل وعلا أعطاه إياه. ثم متبع الرسول له هذا الحكم بشرط اتباعه، اتباع الرسول واكتفاء أثاره في ذلك. ثم قال: ومن حلف بعزة الله، يعني أن العزة صفة فيحلف بها، لأن الحلف بالمخلوق شرك لا يجوز، وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحلف بها، فإذن يكون هذا دليل على أنها صفة من الصفات. ثم قال: من حلف بعزة الله وصفاته، يعني يحلف بصفاته، يعني أنه يجوز الحلف بالصفات، يحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ثم هذا ثبت في كتاب الله وفي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فبهذا يتبين أن هذه الصفات لله جل وعلا، والحالف بالصفة كالحالف بالموصوف. وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول جهنم قط، فهذا سيأتي السند. قط وعزتك، هذا جاءت هكذا يعني مسكنة الطاء قط، وجاء قطن كسر وتنوين وعزتك، وهذا يجب أن يكون على ظاهره، يعني أن جهنم تقول قولا يسمع وتتكلم به، هذا ثبت في نصوص كثيرة. وجهنم اسم للنار ولها أسماء كثيرة. وقول عزتك يعني أن هذا حلف، النار تحلف بعزة الله جل وعلا، يعني تقول إنها امتلأت. وهذا سيأتي مضى في التفسير في قوله تفسير سورة قاف: يوم نقول لجهنم هل امتلأت تقول هل من مزيد، إنها يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد. فينتهي الخلق، الكفار ينتهون وهي تطلب الزيادة، وربك لا يظلم أحد، فيضع فيها قدمة، في رواية عليها رجلة، فينزوي بعضها إلى بعض وتتضايق على من فيها وتقول قط، يعني امتلأت، ليس في موضع، لا أتسع لأحد. وعزتك وهذا جاء تفصيله كما سيأتي، أن النار والجنة تخرت النار على الجنة، فقالت أنا يدخلني الجبابرة الملوك والكبرى والعظماء، وقالت أن الجنة مالي يدخلني الضعفاء وسقط الناس، فحكم الله جل وعلا بينهما وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. فالنار تطلب هذا الوعد فيحصل لها ذلك، والجنة يبقى فيها فضل كبير، ويكثر ينتهي أهل الجنة فينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة ما عملوا شيء، كل ذلك بيد الله جل وعلا. وهذا يدلك على سعة الجنة، لأن الجنة فوق السماء السابعة وهي أوسع منها، والسماوات كما هو مشاهد الآن السماء الدنيا محيطة بالأرض من جميع الجهات، والأرض كأنها بيضة في وسطها، أي جهة تذهب فالسماء فوقك من جميع الجهات، والأرض صغيرة جدا بالنسبة للسماء الدنيا، ثم السماء التي فوقها تكون كمثل الأرض بالنسبة للسماء التي فوق الأرض، السماء الثالثة هكذا، والرابعة هكذا، والخامسة والسادسة والسابعة، فإذا السابعة هي أوسعها وأعظمها، سعة هائلة جدا. والناول يوم الكفار والأصحاب النظر الذي نظريات يقول ما في سماء مبنية، إنما هو فضاء تسبح فيه الكواكب، وهذا تكذيب لقول الله جل وعلا ولما ثبت في فطر المسلمين وما جاءت به الرسل. الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت المقدس إلى السماء السابعة، بل إلى فوق السماء السابعة مع جبريل، فكان إذا وصل لما وصل السماء الدنيا استفتح الباب، فقال الخازن خازن الباب من؟ فقال جبريل، فقال له من معك؟ قال معي محمد، فقال أبعث؟ يعني يرسل، قال نعم، ففتحوا له الباب. وهكذا في السماء الثانية والرابعة والثالثة والرابعة إلى السابعة، كل مرة يصل إليها يستفتح الباب، فهي مبنية ولها سمك ولها سكان، لها أبواب، ما قال الله جل وعلا الذين كفروا بآيات الله لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أنها سماء أنها حقيقية. والله جل وعلا يقول لنا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، هل يأمرنا أن ننظر إلى عدم؟ أيمكن؟ وحجتهم يقولون إذا ارتفعنا إلى مسافة معينة انتهى هذا اللي نشاهده، هذه الزرقة تنتهي، فإذا هذه انعكاسات الأبخرة والبحار وغيرها، فيكون كأنها سماء وهي ليس لها حقيقة، هكذا يقول. أقول إن النظر لا يمكن أن ينظر الشيء إلا إذا كان أمامه شيء يصطدم النظر به، ليس ما يشوف شيء، إذا كنت في صحراء ما في أمامك شيء ما ترى شيء، فهكذا إذا ذهبت يعني تأثير الأرض وكونها مثلا تقولون منعكسة ذهبت الرؤية نهائيا للبعد الشديد بعدا عظيم جدا. المقصود أن النظريات التي يقولونها باطلة فلا يجوز أن نصدقها، يجب أن نصدق كلام ربنا جل وعلا وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. في آيات كثيرة يأمرنا جل وعلا بالتفكر في السماء والنظر إليها وأنها مبنية، يخبر بذلك أنه بناها جل وعلا. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث أيضا سيأتي بالسند المتصل وهنا علقه كالذي قبلك حديث أنس، ولكن حديث أنس وقع فيه خطأ في صحيح مسلم، أما البخاري فسيأتي أيضا أن فيه خطأ ولكنه استدركه، يعني جعل ما للنار للجنة وما للجنة للنار. يقول ابن القيم هذا انقلب الحديث على الراوي، ولكن البخاري استدرك هذا وبينه، أما في مسلم فبقي كما هو. فقال لا تزال جهنم إلى آخر، سيأتي إن شاء الله. وهكذا البخاري رحمه الله لم يقع حديث فيه خطأ إلا وينبه عليه، بخلاف الإمام مسلم رحمه الله فإنه وقع عدة حديث فيها خطأ ولم ينبه عليها، مثل حديث التربة إن الله خلق التربة يوم الأحد، أو قال يوم السبت، يعني جعل الخلق في سبعة أيام، وهذا خلاف النص القرآن، الله أخبرنا أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ليس في سبعة. قل يبقى رجل بين الجنة والنار، هذا هو آخر من يخرج من النار من أهل التوحيد، لأن النار يدخل فيها جماعات كثيرة من أهل التوحيد ويخرجون، وخروجهم ودخولهم كذلك تفاوت حسب أعمالهم. وقد جاء في حديث ضعيف أن هذا الرجل من جهينة، وعليه جاء المثل عند جهينة الخبر اليقين، يقولون لأن أهل الجنة يسألون هل بقي في النار أحد، يقول لم يبقى أحد، يعني من أهل الإسلام من أهل التوحيد، وحديث ضعيف لا يعتمد عليه. يقول يبقى رجل، هذا جاء تفصيله أنه يخرج من النار ثم يوضع على شفيرها ينظر إليها، ما يستطيع أن يصرف وجهه، هذا من قدرة الله جل وعلا، فيدعو يا رب اصرف وجهي على النار لا أسألك غير هذا، فقد آذاني نتنها وقشبها، قشب الحرارة والنتن إنها منتنة خبيثة، فيقول لعلك تسأل غير هذا، فيقول لا وعزتك لا أسألك غير هذا، فيصرف وجهه إلى النار. فإذا صرف وجهه إلى النار رفع له شجرة خضراء ينظر إليها، لا يتصبر ولكن ما يصبر، فيسأل يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها، يقول ألم تعطي العهود أنك لا تسأل غير ما سألت، يقول يا ربي لا تجعلني أشبه خلقك إلى آخر، سيأتي إن شاء الله. وهذا كله محاورة بين رب العالمين وهذا الرجل الذي هو آخر أهل النار من أهل التوحيد خروجا، سيأتي في إثبات الكلام لله جل وعلا، يعيده البخاري بأكثر من كذا. ويقول قال أبو هريرة، هذا كان أبو هريرة يحدث به في الحديث الطويل الذي سيأتي، فإن الله جل وعلا يقول له لك مثل الدنيا منذ خلقت إلى انتهت، أترضى؟ يقول أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ استبعد أن يكون له هذا الشيء. فلما وصل إلى هذا قال له أبو سعيد، أبو سعيد يستمع له، لا يا أبا هريرة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ذلك وعشرة أمثاله، وعشرة أمثاله. قال أما أنا لم أسمع إلا قوله لك مثله. لهذا يقول، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا أسألك غيره. قال أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله، يعني لك كل نعيم وجد في الدنيا منذ خلقت إلى أن انتهت وعشرة أمثاله معه. هذا هو أدنى أهل الجنة منزلة، أدنى أهل الجنة منزلة. هذا فأعلاهم ماذا يكون؟ هذا الشيء لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وهذا أيضا لا نعلمه، وإنما هو تقريب، تقريب للفهم فقط. هذا الذي خرج من النار وبقي فيها وقتا الله أعلم ما هو هذا الوقت. قوله وقال أيوب وعزتك أيضا، هذا حديث ذكره أيضا بسنده وسيأتي، علق هنا. هذا أن الله جل وعلا لما شفى أيوب من مرضه وكان يغتسل عريانا في الخلاء، فخر عليه جراد من ذهب، في جراد من ذهب، فصار يحثو، فقال الله له جل وعلا ألم أغنك؟ فقال بلى، لا غنى بي وعزتك عن فضلك وكرمك. استدل البخاري بهذا في كتاب الطهارة على جواز الاغتسال عريانا إذا كان خاليا، هل يكون دليل هذا؟ نعم، ذكره عن نبي كريم من أنبياء الله جل وعلا. لا غنى لي عن بركتك. ثم ذكر الحديث، حدثنا أبو معمر إلى آخره، قال يحيى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هذا في حديث طويل، وإنما ذكر هذه الجملة التي فيها الشاهد. وقوله كان، الغالب أن هذه الكلمة تدل على الكثرة والاستمرار، وقد لا تكون كذلك، ولكن هذا هو الغالب. كان يقول، يعني أن هذا حدث مرارا، والعوذ هو الالتجاء والاحتماء للمعاد، والله هو المعاد في هذا جل وعلا. والعوذ غالبا يكون من المرهوب، كما أن اللياذ يكون في المرغوب، كما يقول الشاعر يا من أعوذ به فيما أحاذره ومن ألوذ به فيما أؤمله. فاللياذ يكون في الشيء المرغوب فيه، والعياذ من الشيء المرهوب. هذا قول المتنبي وهو يخاطب رجل، هل يجوز هذا؟ هل يجوز أن يقال هذا للمخلوق يا من أعوذ به؟ هذا لا يجوز، نسأل الله العافية. ولكن الشعراء عندهم مبالغات كما هو معروف في شعرهم وغيره. كان أحد العلماء يقول كنت أدعو ربي بهذا، يعني في قول المتنبي. نعم، قوله الجن والإنس يموتون، وقوله الذي لا إله إلا أنت، أظن سبق الكلام عليه لأن الإله لا إله لا إله اسم جنس، واسم الجنس هو الشائع في نوعه الذي لا يتعين. إذا قلت رجل هل تعين رجل واحد رجل معلوم؟ إذا قلت امرأة شجرة بقرة هذا يعني يعم كل ما كان بهذا الاسم حتى تعين. فكذلك إله، إله يدخل فيه كل مألوه، كل مألوه يدخل فيه. ولما كان الإله اسم جنس كره بعض العلماء أن يسمى بعبد الإله، كيف يسمى بعبد الإله؟ ولكن المسمي المسلم الذي يسلم ولده يعني يقصد بذلك الله جل وعلا هو المألوه، ما يقصد أي إله. وهذا الآن قل من يفهمه من عوام المسلمين، ما يفهمون هذا الشيء، ولهذا تجدهم يقولون لا إله إلا الله ثم يهرعون إلى القبور ويطوفون عليها ويلتجون إليها يسألون أصحابها، وهذا خلاف قول لا إله إلا الله، هذا يناقض كلمة لا إله إلا الله تماما، فهو مناقضة. كيف يأتون بالمتناقضات؟ لأنهم لم يعرفوا هذا الأمر، لهذا صاروا على هذه الحالة التي أراد عدوهم أن يصلوا إليها. قال لا إله إلا أنت، فلا إله إلا أنت كقوله إلا الله، وهو خطاب لله جل وعلا لأن الله جل وعلا حاضر يسمع كل خطاب، لهذا لا يصح أن يكون بين الداعي وبين ربه وساطة يخاطبها، يجب أن يخاطبه في أي موضع كان وهو سامع له وهو معه تعالى وتقدس، وهو على عرشه كما سيأتي فوق السماوات فوق مخلوقاته كلها. وقول الذي لا يموت هذا أيضا مما يثنى به على الله جل وعلا، فهو من صفاته أنه لا يموت، لأنه جل وعلا هو الحي، الحياة المطلقة الكاملة التي يستلزم لها أن يكون كل صفة كمال له جل وعلا. وقوله والجن والإنس يموتون، مقصود بذلك الخلق يموتون، حتى الملائكة يموتون، ولكن الموجود في هذه الأرض الجن والإنس وهم والذين أرسله إليهم، لأن الموت هو مفارقة الروح للبدن، أما موت بمعنى العدم هذا لا يكون لابن آدم والجن، وإنما يكون للبهائم والذي لا يكلف شيء. ثم ذكر الحديث قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى في النار، ثم قال حاء يعني تحويل من سند إلى آخر، وقال لي خليفة، وقال لي، لماذا قال وقال لي ولم يكن حدثني؟ شرحتك هذا كثير، وقالوا إن هذا معناه أنه خصه به دون غيره من الطلبة، أو أنه كتب ذلك له، أو أنه كتبه أعطاه إياه، أو غير ذلك حسب ما ذكروا في هذا، الله أعلم. قال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع إلى آخره، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى فيها يعني في النار، وتقول هل من مزيد، هل من مزيد. هذه الكلمة من المفسرين من قال إنها إخبار بأنها لا مزيد فيها، ومنهم من عكس قال بل هي طلب للزيادة. أيهما أولى؟ الحديث يدل على هذا، على أن هذا طلب للزيادة، يعني أنها تطلب الزيادة حتى ينتهي الكفار. يقول حتى يضع فيها، وحتى للغاية يضع فيها، وفي رواية عليها، هذه أبلغ، يضع فيها رب العالمين قدمه، وفي رواية رجله، فينزوي بعضها إلى بعض، ثم تقول قط قط قد قد بالقاف والدال وبالطاء والقد بعزتك وكرمك، يعني أني امتلأت ليس في متسع. وتقدم أن هذا القول على ظاهره، وجاءت نصوص كثيرة في هذا، ولا تزال الجنة تفضل، يعني فيها فضل زيادة على ما سكن فيها، حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. وهذا حكمة الله ورحمته جل وعلا وإحسانه لمن يشاء. المتأولون في هذا جاءوا بالعجائب، أصحاب التأويل، بل بالمضحكات ليس بالعجائب، فقالوا قوله قدم يعني جماعة يقدمهم إلى النار، هل هذا يعني يجوز أن يضاف للرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا، جماعة يقدمهم إلى النار يقولون هم قدم الله؟ هل يستساغ هذا؟ وما في رجلة قالوا كذلك، هذا جماعة من الناس يسمونه رجل الله، يسمون رجل مثل ما تقول رجل الخير، رجل الجراد، هذه سخافات. إذن سخافات، كيف مثل هذا تسطر في الكتب العلم وتدرس وتقرأ وتنظر، ثم كيف مثلا يضيفون هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لولا المذهب يعني والعقيدة تجعل الإنسان ما يعقل ولا يفهم، ويحرف كلام الله الواضح الجلي حتى يتفق مع المذهب. فقدم الله جل وعلا هي رجله، ولا فرق بين نقول رجله وقدمه، فهو يضعها حقيقة في النار. الله جل وعلا يفعل ما يشاء، والنار فيها ملائكة هم خزنتها، وهم يعذبون أهل النار، معهم مقامع من حديد يضربونهم ويخاطبونهم، قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ومالك هو رئيسه، ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، هم يخاطبونه ويخبرهم إنكم ماكثون، المكوث الأبد، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، ثم قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السرير. فما عندهم سمع ولا عندهم عقل، ولكن ما عندهم أسماع تنفع، ما عندهم القبول ولا عندهم العقل النافع، فأضلوا. ولهذا يعود بعضهم على بعض باللعن والشتم، لأن الشر كله يجمع في النار، العذاب كله من عذاب النفوس وعذاب القرين وعذاب الحسرات وعذاب البدن. لهذا الضعفاء يقولون للسادة ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم من العذاب ضعفين والعنهم لعنا كبيرا، يفيد يقول أنت مع اللي أضلك خلف قرين له، حسرات تتضاعف، نسأل الله العافية. لهذا أخبر جل وعلا أن الخبث كله يجمع فيركم فيجعل في جهنم. والجنة تتكلم حقيقة كما تتكلم النار، وقد جاء فيها نصوص كثيرة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك. حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال: أنت الحق وقولك الحق. قال: باب قول الله جل وعلا: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. مقصود بالحق يعني أنها حق ثابت، وأنه يجري بالحق، وأن كل حق فعله وقوله كما في الحديث حق، وأنه حق هو جل وعلا، والحق هو الثابت الذي لا يزول ولا أيضا يبطل بخلاف الباطل، فإن الباطل يضمحل وينتهي ويزهق كما أخبر الله جل وعلا ذلك: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، نقذف بالحق على الباطل فيدمعه فإذا هو زاهق، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالباطل يزهق بالحق وينتهي، أما الحق فهو يثبت. والحق في اللغة هو المكث والبقاء والثبات. قال: يقول حق في المكان إذا ثبت فيه، ويطلق على الاعتقاد ويطلق على العين قائمة بنفسها ويطلق على المعنى، وكل هذه الإطلاقات صحيحة. وقوله خلق مقصوده بهذا رحمه الله أن يبين أن الخلق غير المخلوق، وهذا من الضلالات التي ضل بها المتكلمون، والأشاعرة لا يفرقون بين الخلق والمخلوق، يجعلون الخلق هو المخلوق، وهذا ضلال بين واضح. ولهذا جاء بهذه الآية الواضحة، قال: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. فهل خلق هو السماوات، الخلق هو السماوات، أو أن الخلق فعله الذي يقول للشيء كن كن فيكون؟ فهذا صفة، خلقه صفته، وهذا من الصفات المتعدية، لأن صفات الله جل وعلا تأتي لازمة وتأتي متعدية. المتعدي الذي يكون له مفعول مثل الرزق والخلق والإحياء والإماتة وما أشبه ذلك، وأما اللازم مثل النزول الاستواء وما أشبه ذلك، كلها حق، كلها يجب أن نؤمن بها ونضيفها إلى الله كما أضافها إلى نفسه، ولا نقول كما يقول هؤلاء الذين ضلوا في هذا. ومعنى ذلك أن السماوات وجدت بعد أن لم توجد، أنه خلقها. كل مخلوق سوق بالعدم، هو معدوم من قبل وجوده، والله جل وعلا يخلقه، ولكن هل يلزم أن يكون المخلوق من مادة؟ يلزم ولا ما يلزم؟ الله الله على كل شيء قدير، ولكن أخبرنا أن السماوات أنها كانت رتقا ففتقهما، وأنها خلقت أيضا الأرض أيضا من الدخان، وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الملائكة خلقت من النور، وابن آدم هو آدم خلق من التراب، والشيطان خلق من شواظ من نار. ما هو الشواظ؟ لا، اللهب، من اللهب. هذه المخلوقات ذكى مادة الجن. السماوات كانت دخان كما في سورة فصلت، جعلها جل وعلا السماوات خلق بها وهكذا. ولكن هل هذا هو مبدأ الخلق؟ السماوات سبقت في العدم، وهذه المسألة يعني يسمعها العلماء يعني مسألة فيها شيء من الغموض والإشكال عند بعض الناس، ولكن الإنسان لا بد له من تفكير. نقول إن الله جل وعلا لم يكن معطلا عن الخلق والفعل حتى بدأ يخلق تعالى وتقدس، لأنه جل وعلا لا مبدأ له، هو أول بلا بداية كما أنه آخر بلا نهاية، وهو فعال لما يريد، إذا أراد شيئا يفعله. أما الضلال الذي يقوله المتكلمون يقولون أنه كان لا يخلق ولا يفعل ولا يقول، ثم صار بعد ذلك يفعل ويقول. ما الذي صيره؟ ليحدث لله شيء لا يكون له؟ تعالى الله وتقدس، فهذا ضلال. وهذه المسألة يطلقون عليها مسألة التسلسل، والتسلسل يقسمه المتكلمون إلى قسمين: تسلسل في المحدثين، وهذا باطل بالإجماع، ومعنى ذلك أن كل محدث له محدث، هذا باطل بالإجماع، لأنه يجب أن يكون المحدث إله حق قادر عليم حكيم غني بذاته عن كل ما سواه، وهذا الأدلة عليه كثيرة جدا حتى جعلها المتكلمون هي الأصل في الإسلام، في الأصل في الإسلام. والقسم الثاني تسلسل في المحدثين في المخلوقات، ومعنى ذلك أن كل مخلوق سبقه مخلوق، وكل مخلوق وجد يكون بعده مخلوق، وهكذا إلى ما لا نهاية إلى الشيء الذي، ولكن عقول البشر محدودة يحتاج له. وقد جاء في حديث عمران بن حصين الذي في صحيح البخاري وسيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، فدخل عليه ناس من بني تميم، فقال: يا بني تميم أبشروا. فقالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم أرادوا الدنيا، وهو يبشرهم بأنهم دخلوا في الإسلام فقبلوا. يقول: فدخل الأشعريون من اليمن فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها أخوانكم بني تميم. قالوا: قبلنا، جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. عن أول هذا الأمر، وش هو الأمر؟ الأمر المخلوقات المشاهدة من الأرض والجبال والسماء والأرض. فقال: كان الله ولم يكن شيئا معه، وفي رواية: كان الله ولم يكن شيئا غيره، وفي رواية: كان الله ولم يكن شيئا، في ثلاث روايات، والروايتين في البخاري، لم يكن شيء معه ولم يكن شيء غيره ولم يكن شيء قبله، ولم يكن شيء قبله. ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. يقول: فأتاني آت فقال أدرك ناقتك، إنه حقل ناقة عند باب المسجد، فخرجت فإذا السراب يتقطع دونها، وأيم الله لوددت أني تركتها ولم أخرج. يعني كيف الضربة في العلم وفي معرفة ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأترك الناقة وأتركها تذهب وأجلس السمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن قوله في هذا كان الله ولم يكن شيئا غيره، ولم يكن شيئا معه، ولم يكن شيئا قبله، يعني جاء جوابا عن قوله هذا، نسألك عن هذا الأمر، وهذا شيء مشار إليه يشاهد. على كل حال هذا ربما يأتي الكلام فيه إن شاء الله. قوله في هذا الحديث، يعني ذكر حديث ابن عباس، وهذا ذكره مكررا في عدة أماكن، حتى ذكره فيما يقرب من أكثر عشرة من عشرة مواضع كعادة البخاري رحمه الله. وهذا دعاء كان يقوله في التهجد الليل، كما يأتي كما مضى صريحا في كتاب التهجد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستفتح تهجده بهذا، وأحيانا يستفتحه بغير ذلك، يقول يدعو يعني يستفتح ذلك، وهو دعاء، دعاء وتوسل وثناء، ثناء على الله جل وعلا، ثم فيه التوسل والدعاء. وكان النبي، وهذا مثل ما هو أن كان، هذه تدل على أن هذا يتكرر. وقوله يدعو يعني الدعاء يدخل فيه العبادة كلها من ثناء ودعاء وعبادة وذكر وتلاوة وغير ذلك من الليل، يعني في الصلاة. فيقول لك الحمد، وفي اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، فهذا ثناء على الله جل وعلا. وهذا الذي يشرع للعبد، أنه يثني على ربه أولا ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثانيا ثم يدعو، وهذا من أسباب الإجابة. اللهم لك الحمد، والحمد جاء لك الحمد يعني استحقاقا ووجوبا تستحقه، والحمد هو الثناء بالجميل الاختياري على وجه الوجوب واللزوم لله جل وعلا، وهو ذكر المحامد التي يمدح عليها، ولكن هذا لا بد أن يكون مقترنا بالحب والتعظيم، فإن انفك عن الحب والتعظيم سمي مدحا، فإذا كان فيه الحب والتعظيم فهو حمد، وهذا لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا. يعني الحب والتعظيم مع الثناء يكون لله جل وعلا. لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، فهذا أيضا من أيضا الثناء على الله جل وعلا. والرب هو المالك المتصرف، يكون رب الشيء إذا ملكه رب الشيء. وقول رب السماوات والأرض يعني الذي تملكها، وأنت الذي أوجدتها، وأنت الذي صرفتها، وهذا من الشاهد في الحديث. فالرب هو الخالق المالك المتصرف، فله الملك وله التصرف جل وعلا، تصرف كيف يشاء، فهو يملك السماوات ومن فيها والأرض ومن فيها. ثم قال لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، في رواية قيوم السماوات، وفي رواية قيام السماوات، جاء في ثلاث روايات. والقيم معناه الذي أقامها ويقوم على ما يلزم لها، وهو الذي يقيمها وتستمر بإقامته إلا إذا شاء، فلا قيام لها إلا بالله جل وعلا. فهو الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها تشاهدونها، هو قيم السماوات. وكذلك الأرض، ولا تزول إلا بإذنه جل وعلا، وإذا شاء تزالها وذهبت كما سيأتي. ما قال ومن فيهن، يعني أنت القائم على من فيهن، الذي من شئت أقمته على الحق، ومن شئت أزغته، ومن شئت أحييته، ومن شئت أمته. ما قال لك الحمد أيضا، هذا تكرار يكرر أنه له الحمد على هذه الأمور، يعني له الحمد على فعله، وله الحمد على ما وهب وما أعطى، وله الحمد على ما اتصف به جل وعلا، وله الحمد على كل ما يفعله جل وعلا أو يأمر به. ثم قال لك الحمد أنت نور السماوات. صحيح أن الله أن من أسمائه النور الذي ينكره لا دليل معه، أنت نور السماوات والأرض. وليس المقصود بنور السماوات والأرض منور السماوات والأرض كما يقوله من يقوله من المفسرين، وأنت منور السماوات والأرض يعني الشمس والقمر والنجوم وغيره، فإن هذا خلاف الحديث، بل هو جل وعلا نور السماوات والأرض. الله جل وعلا أخبرنا أنه يوم القيامة إذا جاء للفصل بين عباده إن الأرض تشرق بنوره، وأشرقت الأرض بنوره، ونوره حقيقة. وفي حديث أبي موسى الذي في صحيح مسلم قل قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، قال إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات وجهه يعني بهاؤه وجماله وحسنه، تعالى الله وتقدس. أنت نور السماوات والأرض، هذا نص في أنه نور جل وعلا، وأن السماوات والأرض لا نور لها إلا منه جل وعلا، فهو الذي ينورها وهو نورها أيضا، الذي لا تقوم إلا به ولا تستقر إلا به ولا تصلح إلا به. فلو كان هناك معبود في السماء والأرض غيره يعني يعبد لفسدت السماوات والأرض، وهذا ما هو يعني المعبود الباطل، لأنه وجد في الأرض كثيرا لكنه باطل، والله يزهق الباطل. قولك الحق يعني أنه ثابت، وأنه يجب أن يعتقد أنه حق كما قاله جل وعلا، ووعدك كذلك، الوعد الذي يعده عباده، ويعد أيضا بأنه يزيل السماء ويزيل الأرض ويبدلهما. ولقاؤك حق، يقول العلماء كل لقاء أتى في الكتاب والسنة فإنه يتضمن المعاينة، يتضمن يعني في ضمنه المعاينة، كما قال الله جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ملاقيه يعني الجزاء، وكذلك المعاينة. ولقاؤك حق يعني يوم القيامة، إنك كل الخلق ستجزيهم كما وعدت في ذلك الموقف، فمنهم من يكون سعيدا ومنهم من يكون شقيا. ولقاؤك حق، والجنة حق يعني أنها ثابتة ومستقرة كما أخبر الله بها، وكذلك النار. والساعة، الساعة ما هي؟ ليست الساعة في القيامة، الساعة هي النفخ الصور، الساعة هي النفخ الصور، والنفخ الصور سيأتينا الكلام فيه إن شاء الله وأن الصحيح أنه مرتان، أنه مرتان ليس ثلاث كما يقولون، مرة للموت ومرة للبعث. والساعة حق، ثم جاء الدعاء الابتهال: اللهم لك أسلمت. وأسلمت يعني انقدت وأذعنت وقبلت، بس كلمة بس، بك آمنت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت. هذه كلها ابتهالات وثناء على اللهجة. وبه خاصمت، يعني خصومة، الجدال الذي يكون في بين المبطل والمحق يجب أن يكون إلى الله. وإليك حاكمت، وكذلك الحكومة في نهاية الأمور يجب أن تكون إلى الله. فاغفر لي ما قدمت. هذا الدعاء كل الأول مقدمة وابتهال وتضرع وثناء، ثم جاء الدعاء: فاغفر لي ما قدمت من أعمالي وما أخرت وأسررت وأعلنت. وهذا فيه المبالغة: أنت إلهي لا إله غيرك. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا

سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر أكبر إياك نعبد غير الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قوله صلى الله عليه وسلم في تهجده ودعائه وابتهاله لربه جل وعلا لقاؤك حق والجنة حق والنار حق، هذا يدلنا على وجوب الإيمان بما ذكر، وأن الإيمان به يكون وسيلة للعبد بينه وبين ربه، وأنه من المشروع أن يتوسل الإنسان بإيمانه لربه جل وعلا، ويكون هذا من باب الإجابة. وقوله اللهم لك أسلمت يدل على الانقياد لأمر الله جل وعلا وعدم المنازعة فيه، بل والرضا به والاقتباط بذلك. وقوله بك آمنت، يعني أن متبع لقولك مؤمن به وممتثل لأمرك الذي تأمرني به لا أنازع بذلك. بعد هذا قال آمنت بعد الإسلام، أسلمت، لأن الإسلام معناه الانقياد والاستسلام لله جل وعلا وعدم المنازعة، أو أن يكون عنده شك أو تردد. الإيمان بالله جل وعلا يقتضي أيضا الامتثال، امتثال الأمر، وأنه يعمل به، وعليك توكلت. التوكل هو اعتماد القلب على الله بعد فعل السبب، لا بد من فعل الأسباب التي أمر الله جل وعلا بها وشرعها، لأن الأسباب قد تكون أسباب مشروعة وأسباب غير مشروعة. أما يقول توكلت وهو قد ترك السبب، هذا لا يتم التوكل فيه. ومن ذلك كونه يعبد ربه، فإن هذا من الأسباب التي يثيب الله جل وعلا عليها. قوله إليك أنبت لنابه، يعني نابة الإنسان لربه جل وعلا أيضا هذا من الفضل والإحسان، وهو الرجوع إليه في كل شيء وترك ما المنازعة والتوبة من الذنب. وما المخاصمة بك خمسة، يعني تدل على الدعاء، الدعوة إليه، المجادلة في هذا، أنه مع ربه جل وعلا خاصم فيه، وكذلك المحاكمة. وإليك حاكمت، يعني إلى كتابك وإلى أمرك، حكمي فيه وإليه، وأدعو إلى ذلك. ثم جاء بعد ذلك، بعد هذا الابتهال وهذا الثناء، التوسل بالدعاء، فقال فاغفر لي، جاء بالفاء يرتب عليه، فاغفر لي. والغفر هو الستر مع الوقاية، يعني يقيه، يعني يمحو الذنب ويقيه أثره. ومن ذلك المغفر، فإنه سمي مغفرا لأنه يقي الرأس، يستر الرأس ويقيه من السلاح. أما ستر بلا وقاية فلا يسمى مغفرا وغفر. فاغفر لي ما قدمت، ما قدمت يعني في عمري، يعني ما مضى في قبلها وقت هذا، وما أخرت ما سأعمله في بقية عمري، وأسررت يعني فعلته في الخفاء، لم يره، لم يطلع عليه غيرك. ويدخل في هذا النيات وأعمال القلوب، وأعلنت يعني فعلته ظاهرا قرى وينظر إلي. ثم قال أنت إلهي، يعني أنت معبودي الذي أعبده، لا إله لي غيرك، فأنا ألجأ إليك وأسألك أن تغفر لي وترحمني، وإلا تكون من الهالكين. وقال لا إله إلا غيرك، لا إله غيرك، لا إله لي غيرك، يعني لا أتأله غيرك. والتأله هو تعلق القلب وحبه، فلا يتعلق قلبه إلا بربه جل وعلا. فهذا من أعظم ما ينبغي للإنسان أنه يتعلمه ويقوله، يسأل ربه به. وهذا يقال عند افتتاح الصلاة في التهجد، ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم، وإذا قاله الإنسان في صلاته فللتهجد فلا بأس. وبهذا استدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز عليه أن يذنب. لكيف يقول اغفر لي ما قدمت وما أخرت وهو لا ذنوب له؟ من العجائب أن بعض الشراح الذين شرحوا كتاب البخاري يقول أن من ادعى أن الرسول أنه يذنب فإن هذا يكون كفر بالله جل وعلا. ولما ورد عليه مثل هذا قال إن هذا دعاء لأمته، أن هو مغفور له. كل هذا شطح وضلال في الواقع. الله جل وعلا أخبر في القرآن آخر سورة أنزلها عليه، يقول جل وعلا إذا رأيت الناس يدخلون في دين الله، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يسبح لإيش؟ يكتسب الحسنات. فهو مثل ما قال صلى الله عليه وسلم أنا أتقاكم لله وأخوفكم منه وأعلمكم به، فكيف يقال إنه لا يذنب؟ وكم في كتاب الله ما يدل على هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول استغفروا توبوا إلى الله، كما في حديث ابن عمر فإني والله أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة. ويقول أنس كنا نحسب له في المجلس أكثر من 70 مرة يقول أستغفر الله وأتوب إليه. فهؤلاء يقولون أنه لا يذنب وإنما يستغفر لأمته، والشطح في الأمة كثير. قوله بهذا وقال أنت الحق وقولك الحق، يعني جاء بأل. يعني قولك الحق ثبت في هذا، ويقول وأنت الحق وقولك حق، كأنه جاء بهذا اللفظ. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا. فقال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. فقال: ألا أدلك به؟ حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير قال عن أبي الخير: سمع عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة، إنك أنت الغفور الرحيم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام ناداني قال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليه. قال: باب قول الله جل وعلا: وكان سميعا بصيرا. كان ابن عباس أنه قال كان ولا يزال، لأن لفظ كان هذا فعل ماضي كما هو معروف، فعل ناقص، والفعل الماضي يدل على المضي، وقوع الفعل فيما مضى، وهذا ليس مراد في هذا، ليس مقصودا في هذا. لهذا قال كان ولا يزال، يعني أنه سميع بصير، والمعنى أنه جل وعلا متصف بالصفات في الأزل، وأنها لم تتجدد له بعد أن لم تكن، تعالى وتقدس، فله الكمال المطلق، فهو سميع وبصير قبل أن يوجد المسموع والمبصر إليه. وهذا تدخل فيه الصفات كلها، صفاته كلها في هذه المثابة. وقال: نعم، والسمع هو إدراك المسموعات، كما أن البصر إدراك المبصرات، فآلة السمع غير آلة البصر كما هو معروف. والله جل وعلا ذكر في البصر أن له عينين، أنه جاءت عين وجاءت عيون مجموعة، جاءت مفردة ومجموعة، ولم تأتي مثنات في كتاب الله جل وعلا كما سيأتي، ويأتي السبب أيضا في هذا. قوله: وقال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الصوت. هذا معلق، وقد وصله في غير هذا المكان في مواضع كعادته رحمه الله في تقطيع الحديث وذكر الشاهد منه. السمع الذي وسع سمعه الأصوات، يعني أن سمعه وسع الأصوات، أنه أدركها كلها. بمعنى وسع هنا أدرك كل صوت وإن دق، فلا يخفى عليه شيء، يسمع دبيب النمل في الصفا على الصفا في ظلمة الليل، تعالى وتقدس. قل: فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذا مختصر جدا، وهو إشارة إلى قصة خولة حينما ظهر منها زوجها، إنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو حالها، وكان تقول عائشة: كنت في طائفة البيت، يعني في جانب البيت، والبيت عبارة عن غرفة واحدة بيت عائشة. قل: وهي تكلم الرسول: يخفى علي بعض قولها. فأنزل الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك وهو فوق عرشه جل وعلا. فهذا فيه إثبات إدراك المسموعات، وأنه جل وعلا يسمع كل حركة إن تكون في مخلوقاته فهو يسمعها. خولة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر منها زوجها، والظهار كان في الجاهلية طلاق. جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول: إلى الله أشكو صبية، إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن تركتهم عنده ضاعوا. فأنزل الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. تحاوركما يعني بين الرسول وبينها، هي تقول أشكو إلى الله والرسول يقول لا أراك إلا قد حرمت عليه. فأنزل حكم الظهار أنه يلزم منه إتك الرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين قبل أن يتماس. فالمقصود إثبات السمع والبصر لله جل وعلا في هذا، وأنه سمعه جل وعلا لا يمكن يفوته شيء، ومثله بصره تعالى وتقدس، ولا يحول بينه بين بصره شيء تعالى وتقدس. وهكذا يقال في صفاته تعالى وتقدس. ثم ذكر الحديث، حديث أبي موسى الأشعري، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، إذا علونا يعني مرتفع كبرنا، قل الله أكبر الله أكبر، لأن الارتفاع من صفات الله، والمخلوق مهما ارتفع فهو منخفض، وإذا نزلنا في منهبط أو منخفض سبحنا، وسبحان الله سبحان الله، وهذا إشارة إلى علو الله وأنه يتنزه عن السفل تعالى وتقدس، ينزه أن يكون أسفل، لا كما يقول الضلال في هذا الذين يقولون الله في كل مكان، تعالى الله وتقدس. يقول فقال لنا صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم، اربعوا يعني ارفقوا بأنفسكم، لا تكلفوا أنفسكم شيئا في رفع الصوت، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. الأصم هو الذي لا يسمع، والغائب البعيد الذي لا يدرك الصوت، معنى ذلك أن الله سميع قريب، ولا ينافي هذا علوه، فهو في قريب في علوه، وهو جل وعلا لا يخفى عليه شيء في بصره ولا شيء من المسموعات. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. سميع مبالغة في إثبات السمع، سمع الله جل وعلا، وكذلك البصير مبالغة في إثبات البصر. والبصر السمع جاء متصرفا في كتاب الله، يعني سمع ويسمع وسميع، يا أبي هذه كلها جاءت في كتاب الله جل وعلا. والسمع يقسمه العلماء إلى أقسام، ولكن المقصود وصف الله جل وعلا به، فإنه يعني المقصود إثبات السمع له، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأصوات، وهذا يعني يجب أن يكون مفهوما للعبد في مثل هذا، أن الأصوات وإن كثرت أنه جل وعلا يدركها ويسمعها مع كثرتها ولا تلتبس عليه، وهذا من خصائص الله جل وعلا. وبهذا يتبين لنا أن صفات الله تخالف صفات المخلوق، المخلوق لا يمكن يستمع لهذا وهذا وهذا وهذا في آن واحد، هذا ما يمكن. ربنا جل وعلا كما هو معلوم الآن الأرض ما تخلو، كل مكان ما يخلو من داع لله يدعو، ومن متكلم ومن حركة، وكلها مسموعة لله جل وعلا، سواء من الداعين العابدين أو من غيرهم، فإنه يحصي أعماله أعمال عباده ثم ينبئهم بها يوم القيامة كلها. فهل يمكن أن يكون الخلق كلهم لو اجتمعوا يدركون هذا الشيء؟ وبهذا يتبين معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في النزول، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي من الليل ثلث الأخير، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. هذا أشكل على كثير من الناس، وقالوا لو قلنا بظاهر هذا للزم أن يكون الله نازلا كل الوقت 24 ساعة، لأنه كل ما انتهى آخر الليل بدأ فيما بعد في الغرب، وهكذا حتى تدور على الأرض كلها. وأنا أقول لهم لو كان هذا النزول مثل النزول اللي تعهدونه مثل نزولكم أنتم، أما بالنسبة لله فهذا مثل سمعه لخلقه كلهم في آن واحد، ومثل محاسبته لهم في آن واحد. يجب أن تفهموه على هذا الوضع، وبذلك يزول الإشكال الذي يعني إذا تركت المماثلة والتي تكون منقدحة في الذهن وهي التشبيه، إذا انتهت وأصبح هذا من خصائص الله أصبح الأمر واضح لا إشكال فيه. هذا يقال في صفات الله كلها جل وعلا. ثم قال ثم أتى علي، يعني أن هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عامة لأصحابه، كان إذا قال قولا أبلغه بلغوا بعضهم يبلغ بعض، الرسول يقول كذا، وأحيانا يسمعونه من بعد، إن الله يفتح لهم يفتح مسامعهم له، كما كان في يوم خطب يوم عرفة. كم كان العرفة في ذلك اليوم؟ يقول أبو زرعة وقف معه أكثر من 300,000 في عرفة، كلهم سمعوا خطبته، ما في مكبر. ولهذا يقول أبو بكر غيره فتح الله مسامع الناس له في ذلك اليوم فسمعوه كله، وهذا من آيات الله جل وعلا. فالمقصود أنه يقول فأتى علي وأنا أقول في نفسي، يعني لم أظهر ذلك بيني وبين نفسي، لم أتكلم به الكلام الذي يسمعه من القريب مني، أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لي يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هذا حظ على هذه الكلمة فإنها كنز من كنوز الجنة، أو قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول لي من حال إلى أخرى إلا بقوة الله وإذنه ومشيئته، فإن الله يملك كل شيء ولا يحصل حركة ولا سكون إلا بإرادته وبإذنه تعالى وتقدس. ومعنى ذلك التفويض إلى الله جل وعلا، أن يفوض الإنسان إلى ربه ويستسلم له وينقاد ويعلم أنه عبد له يتصرف فيه كيف يشاء، فهو من باب التسليم. ثم ذكر الحديث الذي بعد هذا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. أبو بكر رضي الله عنه أراد دعاء يخصه به أو دعاء يكون صالحا في هذا الأمر وإن لم يكن خاصا، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. أول من ناحية الصفات فيه أنه جل وعلا هو الغفار الذي يغفر الذنوب، وأنه جل وعلا هو الرحيم، فجاء بلفظ الغفور، وغفور صيغة مبالغة، فعول من صيغة المبالغة، وكذلك الرحيم، والمعنى كثير المغفرة وعظيمها، فيغفر الذنب وإن كان كبيرا وعظيما ولا يبالي جل وعلا. وكذلك الرحيم كما أنه يعطي الشيء العظيم، ولا يجوز أن يكون الإنسان يحتقر نفسه وعمله فيكون يسأل الشيء الدني، يجب أن يرغب، أن يعظم الرغبة ويسأل العظيم، لأن المعطي عظيم والعظيم لا يتعاظم العظيم تعالى وتقدس، فيعطي الجنة إذا شاء بدون استحقاق. فهو قوله اللهم إني ظلمت نفسي اعتراف، اعتراف من العبد بظلمه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وقسم العلماء الظلم إلى ثلاثة أقسام: ظلم بين العبد وبين ربه وهذا هو أخفها، وظلم لا يغفره الله جل وعلا وهو الشرك، وظلم لا يترك الله منه شيء وهو الظلم بين العباد، هذا أمره عظيم لا بد من المقاصة والأذى فيه إلا أن يعفو صاحب الحق. أما الذي مجرد الذنوب والتقصير ما عدا الشرك فهو تحت المغفرة كما سيأتي إن شاء الله. وهذا الحديث جاء بلفظ كثير وبلفظ كبير، ظلما كثيرا وظلما كبيرا. النووي رحمه الله في كتابه الأذكار يقول اللفظين كلاهما صحيح، فينبغي للعبد أن يجمع بينهما، يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا كثيرا فاغفر لي. ورد هذا العلماء الشيخ الإسلام وغيره، قالوا هذا لا يجوز لأن الرسول قال واحدة، ما قال ظلما كثيرا كبيرا، فأبد عليه أن يقول واحدة، ولكن إذا أراد أن يحتاط فمرة يقول كبيرا ومرة يقول كثيرا. والغفر مثل ما سبق، والذنوب يدخل تحتها الكبير والصغير، والذي يكون بين العبد وبين ربه، والذي يكون متعد إلى غير ذلك. وفيه يعني وصف الله جل وعلا بذلك بأنه يغفر وأنه الغفور والرحيم. ولكن اعتراف الإنسان هذا من مقتضيات المغفرة، كونه يعترف لربه بالتقصير والمغفرة، هذا من أسباب الإجابة والمغفرة. ولهذا جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك على عهدك ووعدك، ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومعنى أبوء أعترف، أعترف وأقر بذنبي وكذلك بالنعمة التي لم أقم بشكرها، وشكر النعمة واجب، وشكرها أن تثني عليه بها وتحمده عليها وتتقوى بها على عبادته، وبذلك لا يكون الشكر تاما. ثم ذكر الحديث الذي بعد هذا، قال عن عائشة رضي الله عنها حدثته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما رد عليك. قصده بذلك إثبات سمع الله وأنه لا يفوته شيء، وهذا جزء كلمة من حديث طويل، وهو في قصته لما ذهب إلى الطائف، لأن عائشة قالت له هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال لقد مر علي وقد آذاني قومك، وذكر ما كان في صابة لما إنه توفي عمه أبو طالب الذي كان يحوطه ويحميه ويساعده، تسلط عليه الكفار فأيس أو كاد ييأس من إجابتهم الدعوة، فذهب إلى أهل الطائف لعلهم يقبلون الدعوة. فأول من لقي منهم بني عبد ياليل الثلاثة في بستانهم، دعاهم فردوا عليه أقبح الرد، نسأل الله العافية، أقبح الرد. أحدهم قال: ما وجد الله غيرك يرسله، تعالى الله قبحهم. الثاني قال: إن كان الله أرسلك فأنا أسرق كسوة الكعبة. والثالث قال: والله لا أكلمه كلمة، لإن كان صادقا فهو أعظم من أن أرد عليه، وإن كان كاذبا فهو أحقر من أن أكلم. وهذا أيضا إعراض، لأنه معه آيات تدل على صدقه صلوات الله وسلامه عليه، لكنه معرض. ثم أغروا به الصبيان وصاروا يرمونه بالحجارة حتى ذهب يقول: فلم أستثت إلا وأنا في قرن المنازل، على وجهه ما يدري يعني من الشدة الأمر الذي أصاب، هذا من الشدائد التي أصابت صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فناداني ملك الجبل، جاءني جبريل وناداني، قال: إن الله سمع قول قومك لك، يعني هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الخبيثة، وإن الله أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما تشاء. قل: فناداني ملك الجبال وسلم علي وقال: إن شئت أطبقت عليهم الخشبين، يعني الجبلين. قلت: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله جل وعلا صلوات الله وسلامه على رسوله. وكان يؤذى حتى لما جاء إلى المدينة، يؤذى من جهله ومن كثير من الناس. جاءه يوما رجل وهو يقسم مالا بين أربعة من كبار من رؤساء القبائل، قبائل العرب يتألفهم بذلك، فقال له: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. كيف يعني تصور رجل يأتي ينصح الرسول يأمره بأنه يعدل وأنه يتقي الله؟ كيف إلا أن الشيطان يصور الإنسان أنه بهذه المنزلة؟ فغضب صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه، ثم رجع وقال: رحم الله أخي موسى، فقد أوذي أكثر مما أوذيت فصبر. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: قل هو القادر. حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الموالي قال: سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله السلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر، ثم يسميه بعينه: خيرا لي في عاجل أمري وآجله، قال: أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال: باب قول الله تعالى: قل هو القادر. مقصوده بهذا إثبات القدرة لله جل وعلا، وأنها مطلقة غير مقيدة، ولا يجوز تقييدها بشيء كما يقوله بعض المتكلمين الذين لم يعرفوا ربهم جل وعلا حق المعرفة، تقيدوا قدرته بأنها بالشيء الذي يكون يعني حسب عقولهم حسب أنظارهم. ولهذا كانوا يقولون إن الله على ما يشاء قادر، ومع ذلك يعني أنه هناك أشياء لا يقدر عليها. وقدرة الله جل وعلا عامة شاملة، فهو على كل شيء قدير. من قرأ مثلا في بعض الكتب مثل حتى في بعض التفاسير مثل تفسير الجلالين يقول السيوطي، لأن تفسير الجلالين جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، فالسيوطي له من أول القرآن إلى سورة الكهف، وبقية القرآن لجلال الدين المحلي. بعض الناس يعكس ظاهر هذا الشيء. في آخر سورة المائدة لله ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير، يقول السيوطي وخص العقل من ذلك ذاته فليس عليها بقادر. هل يجوز هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني باطل وتصور باطل، وهو كلام فاسد وسؤال في الحقيقة يدل على عدم التصور عدم المعرفة. لأنه يقول هل الله يقدر على أن يخلق مثله كما يولده بعض الملاحدة؟ أصل السؤال هذا باطل من الأصل، لأن هذا مستحيل من الممتنع. فالمستحيل الممتنع هل هو شيء؟ الممتنع ليس بشيء. هل الإنسان مثلا يكون حي ميت في آن واحد؟ هل تكون قائم جالس في آن واحد؟ لا يمكن، فهذا ليس بشيء. فأمور التصورات الفاسدة التي يعني كذلك يكون يوجد إلهين متماثلين، هذا ممتنع من أشد الممتنعات، فليس بشيء. حتى يقول أنه ليس يقدر على أن يخلق مثل نفسه، يقول أصل السؤال فاسد وتصوره باطل. وأما الذي أراد أن يرد عليهم ليس هؤلاء، لأن هذا بطلانه ظاهر، ولكن الذي يرد عليهم الذين قيدوا القدرة، يقول أنه لا يقدر إلا على ما يشاء، والشيء اللي ما يشاء ما يدخل قدرته. ثم من هو أشد ضلالا من ذلك؟ فيقولون أفعال العبد ليست داخلة في قدرة الله، فإن القدرة للعبد، فإنه هو الذي يخلق فعله وهو الذي يتصرف لذلك. وهذا قول المعتزلة، وهو أقوال يعني كلها تصورها تصور حتى يكفي في بطلانها. فأراد البخاري رحمه الله أن ينبه على بطلان هذه الأشياء ويبين أن قدرة الله شاملة عامة لا يجوز أن تقيد بشيء، ولكن الممتنع والمعدوم ليس بشيء حتى يكون كل داخل تحته. إلا إذا كان مثل المعدوم يعني في وقت من الأوقات، مثل ما قال الله جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى يعني الاستفهام هذا مش معنى التقرير ولا النفي، يعني أنه أتى عليه دهور ما كان مذكور ولا كان موجود، ولكنه في علم الله مذكور، فهو شيء في علم الله وليس شيئا في الوجود حتى أراد وجوده جل وعلا. أما العدم المطلق المحض فهذا ليس بشيء أصلا ولا يدخل في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالنصح للأمة وإرشادها إلى كل خير يدلها في أمور الدنيا، يدلها عليه في أمور الدنيا وأمور الآخرة. جاء بهذا الحكم الذي فيه الاستخارة. وكانت الجاهلية إذا أراد أحدهم أمرا من الأمور يستقسمون بالأزلام، والأزلام يعني هي أشياء وضعوها يكتبون فيها افعل، واحد يقول لا تفعل، واحد يكون غفل ما في شيء، ما في افعل ولا تفعل، هم يضرب فيها يأخذ فيها جميع يضرب فيها، إذا خرج له الذي يقول افعل مضى في طريق، وإذا خرج الذي فيه لا أحجب ووقف، وإن خرج الذي هو غفل ليس فيه شيء أعاد الضربة مرة وهكذا. وهذه من الشرك بالله جل وعلا فعل المشركين. فبدل هذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر بالاستخارة، استخارة من بيده ملكوت كل شيء وهو عالم بكل شيء وهو قادر على كل شيء. فذكر أنه يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يقول هذا الدعاء، ولكن موضع الدعاء متى؟ يعني بعد السلام ولا قبل السلام؟ الظاهر أنه قبل السلام، يقوله قبل أن يسلم، في آخر صلاته قبل أن يسلم. والاستخارة سنة استخارة لأنه يطلب الخير من ربه، فالاستخارة افتعال يعني طلب الخير. وقوله في الأمور كلها يعني كل أمر لم يتبين له رشده فيه، لم يتبين الخير فيه، ولكن هذا ليس في الأمور الواجبة. هل يستخير أن يحج وما حج فرض؟ ها؟ يستخير هل هو يحج هذه السنة أو مع هذه الرفقة؟ نعم. أما يستخير في أن يحج أو لا يحج فهذا لا، الأمور الواجبة يجب أن يعزم فيها ويقدم عليها امتثالا لأمر الله جل وعلا. لكن الأمور التي قد يكون له فيها خيار ونظر، وهذا سواء كان في أمور الدنيا أو أمور الآخرة، أراد أن يشتري شيء، أراد أن مثلا يتزوج في أراد كذا، أو أراد مثلا أي عمل من الأعمال وهو لم يتبين له فيه أنه خير، فهذا يفعل ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا تبين أنه خير فينبغي أن يقدم عليه، ينبغي أن يقدم ويعزم. فإذا فعل ذلك ثم لم يترجح عنده شيء يعيد الاستخارة ويخلص في ذلك لله جل وعلا، وسوف يدله الله جل وعلا على الخير بلا شك. وقوله في الأمور كلها يعني أمور الدنيا والآخرة، إلا إذا كانت أمور واجبة فهذه لا يستخار بها بل يجب أن تفعل، وليس للعبد في ذلك الخيار، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، يعني يجب أن يقدموا عليه بلا تردد. وقوله يعلمنا كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني أنه يعتني بهذا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدلنا على أن عنايته صلى الله عليه وسلم بهم أنها شديدة، كان يعلمهم القرآن يلقنهم إياه تماما كل آية آية. وإذا هم أحدكم، الهم يعني عدم العزيمة، ليس فيه عزيمة، هم بالشيء، هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، يعني ركعتين مع السجود كما هو معروف من غير الفريضة، ثم ليقل يعني بعد ما ينتهي من السجود الأخير ويجلس ويتشهد يقول هذا، هذا هو الظاهر، اللهم إني أستخيرك، يعني أطلب خيرك، أطلب أن تدلني على الخير بعلمك، يعني أسألك بعلمك فإنك علام الغيوب وتعلم كل شيء، وهذا توسل بعلم الله جل وعلا. وأستقدرك بقدرتك، يعني أسألك أن تجعلني قادرا بقدرتك التي عمت وشملت كل شيء، اجعلني قادرا على ما أريد، أستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك، يعني هذا أيضا زيادة، أسألك من فضلك هذا الشيء الذي أريده وغيره، وأفضل ما يسأل الثبات على الحق والدوام عليه والهداية فيه. وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر، فهو توسل بقدرته أي جاء واعتراف بتقصير الإنسان وقصوره وضعفه، والاعتراف بالضعف اللجوء إلى الله أيضا من أفضل التوسلات. ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، وهذا مثله يعني سؤال بعلم الله، وكذلك توسل إليه بأن العبد علمه قاصر فلا يدري ما الخير له، قد يكون يظن أنها لفيه خير وليس فيه خير. فقال يا رب تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، علام صيغة مبالغة يعني أنه لا يخفى عليك شيء، كل شيء غاب عن الخلق ولم يدركوا فهو عندك علانية لا يخفى عليك شيء من الأمور الماضية والمستقبلة وكل ما يمكنه. اللهم فإن كنت تعلم أن هذا الأمر ثم يسميه يعني يسمي الأمر سواء بيع أو شراء أو استبدال أو زواج أو غير ذلك أو سفر أو غيره، يقول هذا السفر أو هذا الحاجة التي أريدها، تعلم يعني بعيني يعني بعيني تعلم هو أنه خيرا لي، تعلم أنه خيرا لي في عاجل أمري وآجله، عاجل الأمر يعني في الدنيا وآجله يعني في الآخرة، وقد يكون أعم من هذا، عاجل الأمر في الدنيا وآجله في الدنيا وكذلك عاجله في الآخرة وآجله في الآخرة. وقال في ديني أو قال هنا، هذا فيه شك أنه شك أنه قال في معاشي أو قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي يعني يقدره يعني أنه بإذنك وإرادتك يسره لي وكونه ويسره لي يعني سهل الوصول وصولي إليه الأسباب التي تجعلها وتريدها، ثم بارك لي فيه يعني إذا حصل أيضا اسأله البركة، والبركة هي النمى والزيادة، وكذلك قد يكون البركة معنوية وتكون أيضا محسوسة مشاهدة، ومعنى معنوية أنه مثلا هذا الشيء يكون سببا لأعمال صالحة وأعمالا يعملها لله جل وعلا خالصا يكتسب بها رضا ربه جل وعلا، وهذا من أفضل البركة. ثم بارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه. والصرف معناه صرف إرادته وتفكيره فيه، أو بما هو أبلغ من هذا من صرفه في ذاته نفسه يحول بينه وبينه ما يحصل له. واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به يعني رضني بهذا الخير الذي تقدره لي، اجعلني راضيا. وكل هذا يدلنا على ضعف العبد وأنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وأنه قد يتصور الشر خيرا والخير شرا، فيجب أن يسلم لربه وينقاد له. وفيه إثبات صفات الله جل وعلا بالقدرة والعلم، وكونه جل وعلا يفعل ما يشاء إنه، وكونه علام الغيوب تعالى وتقدسنا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مقلب القلوب. فقول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. حدثنا سعيد بن سليمان عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله قال: أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. قال باب مقلب القلوب، يعني تقليب القلب كونه مثلا ينقلب عن هذا الشيء إلى أمر آخر، ومعنى ذلك أن الله يتصرف في إرادات الخلق وتفكيراتهم وتصرفه في كل شيء، ولكن هو يقصد بهذا أن يبين للضلال، لأنهم في هذا الكتاب يرد على المعتزلة والمرجئة، والمعتزلة يقولون إن العبد هو الذي يخلق أفعاله وهو الذي يريد الشيء ولا دخل لإرادة الله فيه، فإذا كان ربنا جل وعلا يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء، كيف تكون له إرادة وله قدرة مستقلة عن إرادة الله وقدرته؟ تعالى الله وتقدس. وهذا من أبلغ الرد، هذا على طريقة البخاري، فإن رده على هؤلاء يذكر الآية الدالة على بطلان قولهم ويذكر الحديث في هذا ويسكت بعدما يذكر الترجمة، هذا لمن فهمه من أبلغ الرد، لأن ماذا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وأي بطلان أعظم من هذا؟ إذا خالف كلام الله وكلام رسوله فهو باطل بلا شك، غير أن الإنسان يجب أن يفهم المراد حتى يعرف وجه الرد. وتقليب القلوب يعني جاء في حديث كثيرة ضابط ذلك إليه، وجاء قول الله جل وعلا في هذه الآية التي ذكرها الله جل وعلا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها، قال الله جل وعلا قل إنما الآيات عند الله، وما يشعركم أنها إذا جاءت، ثم قال وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. مش الكاف هذه كما لم يؤمنوا به، كما لم يؤمنوا به أول مرة، هذه يقولون كاف الجزاء، لأنهم عوقبوا جزاء لأنهم ردوا الحق أول ما جاءهم، فعوقبوا بتقليب القلوب، وتقليبها بأن يرى الحق باطلا والباطل حقا، وهذا ظاهر في كثير من الناس، كيف يكون الباطل ظاهر جلي ثم يعتنق ويناصر ويستميت وراء هذا الشيء وهو ظاهر جلي، لأن الله قلب قلبه جل وعلا، وقد يعرف أنه باطل ويتحقق ذلك ولكنه يستمريه ويستمر عليه، فهذا أيضا من العقاب ومن التقليب، تقليب القلوب. وفي الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يعني أنه يتصرف فيها جل وعلا ويصرفها كيف يشاء. وهؤلاء يقولون العبد حر، هو الذي يؤمن إذا شاء ويكفر إذا شاء، ولا دخل لقدرة الله ولا لتقليبه في ذلك. ما الذي يحمل هؤلاء على هذا القول؟ الحامل لهم أنهم أوجدوا أصولا بعقولهم، جعلوها أصول الدين، وقالوا إن ثم بنوا عليها أمورا تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لو قلنا إن الله جل وعلا مثلا يقدر على الإنسان المعصية ثم يعاقبه عليه لكان هذا ظلم، وقالوا إن الله يجب أن يفعل الأصلح للعباد، وهذا عندهم أصل من الأصل. وكل هذه ضلالات، والله جل وعلا لا يجوز أن يحجر عليه، ولا يجوز أن يحكم عليه ابن آدم الضعيف الذي هو عبد له، إذا أطاعه أثابه وإن عصاه عاقبه ولا يبالي. ولكن كون الإنسان ينصب نفسه حاكما على ربه هذا من أعظم الضلال، ويكون هذا مثل الشيطان الذي قال أنا خير منه، يعني ينبغي أنك تأمره يسجد لي، هذا يعني وما قلته وما أمرت به وأوجدته ليس صوابا. كذا يقول الشيطان أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني أنظر إلى أصله، الطين يوطى بالأقدام ويداس ويهان، أما النار فهي تطلب العلو وتحرق وتطلب الرفع، هذا حجته، وهي حجة باطلة. ولهذا يقولون أول من قاس الشيطان، فقال يقلب القلوب، تقليبه جل وعلا معناه أنه يتصرف في كل شيء، في الإرادات والنيات والمقاصد، أفعال القلوب، وكذلك فيما هو أعم من هذا وأشمل، ولو التصرف كله وهو على كل شيء قدير، فهو إثبات لقدرة الله جل وعلا العامة الشاملة، وأن أفعال العباد داخلة تحت مقدور الله جل وعلا وتصرفه. قال جاء جل قوله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وليس معنى ذلك أن هذا فيه ظلم كما يتصور هؤلاء، لأنه جل وعلا أعطى الإنسان قدرة وأعطاه إرادة، وإذا وجدت الإرادة مع القدرة فلا بد من إيجاد المراد، والله ما أمر الإنسان إلا بالشيء الذي يقدر عليه يستطيعه، ما أمره بشيء الذي، بل أمره بأشياء بوسعه أن يفعل أكثر منها، الأمور التي كلفنا بها يعني عبادة الله وحده، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والزكاة ما تجب على كل أحد، تجب على من عنده مال، وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع فقط، وهذه التي يدخل بها الجنة إذا أتى بها الإنسان، وليست على كل أحد، فهل هذه يعجز عنها أحد؟ الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما نقولنا في مقدور الإنسان ما هو أكثر من هذا، أكثر بكثير، ولكن رحمة من الله جل وعلا أمره بهذا. ثم الله جل وعلا خلق له القدرة وخلق له الإرادة، ما هو ليس الإنسان الذي يخلق القدرة والإرادة، لو كان الإنسان هو الذي يخلق قدرته هل يرضى أن يكون أحد أكثر منه؟ ما يرضى. وكذلك الإرادة، الإرادة مخلوقة له من الله جل وعلا، فإذا كان الشيء الذي يحصل به الفعل مخلوق فالفعل كذلك مخلوق لله جل، وسيأتي مزيد لهذا الكلام إن شاء الله. وذكر الحديث أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب، يعني هذا فيه إثبات أن القلوب يقلبها ربنا جل وعلا كما مضى. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إن لله 100 اسم إلا واحدة. قال ابن عباس ذو الجلال العظمة البر اللطيف. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، أحصيناه حفظناه. عادة البخاري رحمه الله أنه إذا ذكر لفظة من في الباب أو في الحديث أنه يذكر نظيرها أو قريبا منها في المعنى في القرآن، هذه عادة مستردة عنده الصحيح. لهذا قال باب إن لله 100 اسم إلا واحدة، هكذا جاءت في لفظ الحديث واحدة، وفي لفظ آخر واحدة. قال ابن عباس ذو الجلال العظمة. ايش المناسبة هنا ذو الجلال؟ قال العظمة لأنه جلال عظمته جل وعلا، هل تناسب هذه؟ لأن هذا من الأسماء، الجلال من الأسماء، وهو فيه شيء من الغموض أراد أن يفسره، هذا مقصود. وكذلك البر، البر من الأسماء، من أسماء الله، فسره قال البر اللطيف، يعني الذي يعلم الخفيات ويدرك كل ما هو بعيد، وهو أيضا بر بعباده ولطيف بهم، حيث أنه جل وعلا يرحمهم، ورحمته عامة شاملة. وكذلك هو جل وعلا يدرك ما يصلح لعبده، ما يصلحه في دنياه وآخرته، ويسوقه إليه رحمة منه ولطفا إذا شاء. ما ذكر هذا القول من الله 99 اسم لم يذكر، يأتي سرد الأسماء في الأحاديث إلا في حديث فيه كلام كثير، والصحيح أنه ليس مرفوعا اللي فيه سرد الأسماء، وإنما هو مدرج، يعني بعض العلماء سمعوا وأرادوا استنتاج هذه أو استخراج هذه الأسماء من القرآن ومن الحديث، ولهذا تختلف الروايات فيه، الله يزيد على بعض. وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله في الدرس الآتي. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الفلاح إلا الله. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، أين كان الله قبل ذلك؟ وهل السؤال عن ذلك بدعة؟ السؤال ليس بدعة، حتى جاء في حديث كما في السنن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذا. أبي رزين العقيلي سأل عنه، قال: أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: كان في عمى، فوقه هوى وما تحته هوى. وعمى هذا جاء روي بالقصر وبالمد، القصر عمى والمد عماء، ويختلف معنى كما يقول في اللغة. فإن كان مقصورا فهو معنى في شيء لا يعلم، الله أعلم، وإن كان ممدودا فهو الغمام، في غمام، لأن يعني العمل الممدود هو الغمام. ولكن نحن نقول يجب أن نقتصر على الشيء الذي عرفناه بالنسبة لربنا جل وعلا، لأنه لا يجوز أن نتكلم إلا بعلم في مثل هذه الأشياء. والشيء الذي ما أخبرنا الله عنه نقف، ولكن نقول إن الله جل وعلا على كل شيء قدير. ولكن جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي في صحيح مسلم أنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. يعني في هذا الوقت كان فيه العرش وفيه الماء، والوقت طويل جدا، والله أعلم. يعني علينا أن نقف عند الشيء الذي ذكره الله لنا وذكره رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يوجد من أهل العلم من كفر الأشاعرة؟ يوجد من أهل العلم إيش؟ من أهل العلم من كفر الأشاعرة؟ لا، الشاعرة ما كيف كفرون، ولكن التضليل يضللون. لا، الشاعرة شاعرة كم منه أئمة كبار، منهم قضاة ومنهم قادة منهم خلفاء منهم صلاح الدين رحمه الله أشعري من صغره، أو كان تعلم أشعري، هو الذي فتح بيت المقدس، وله أعمال كبيرة وغيره. الأشاعرة كما يقولون هم أنهم الآن أكثر المسلمين، فالمسلمين أشاعرة، وإن كان هذا حسب قولهم واعتقاداتهم، لأن الأشعرية هذه أخذت نسبة الأشعري بالحسن الأشعري، والأشعري نسبة لأبي موسى الأشعري، إنه من ذرية أبي موسى الأشعري الذي مر معنا، ومن ذريته، وهم من أهل اليمن، ومعروف يعني قصة الأشعري وحياته. لكن الأشعري ترك هذا المذهب، ومن أهل السنة، رأى أن المتأخرين منهم اعتمدوا على التأويل في صفة الله، وهذا الذي وكذلك في مسائل الإيمان وغيرها صار لهم مخالفات، وكلها من باب الاجتهاد. لا يمكن ما يقول تعتقد أنهم يعني خالفوا قاصدين للخلاف أبدا، ولكن ظنوا أن هذا هو الحق فاتبعوه، فهم مجتهدون، فربما يؤجرون على هذا الشيء. يجوز أن نكفر أحد من المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: استنكر علي أحد الإخوة أني أرفع صوتي بالتهليل 10 مرات بعد صلاة المغرب، ويستدل بحديث إننا لا ندعو أصم ولا غائبة، فهل جاء دليل بالجهر كما تقدم؟ شلون؟ شلون؟ يقول: استنكر علي أحد الإخوة بالجهل رفع صوتي بالتهليل 10 مرات بعد صلاة المغرب، أي قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ويستدل بحديث إننا لا ندعو أصم ولا غائبا. لا، هذا جاء رفع الذكر بعد الصلوات، هذه سنة، كما في حديث ابن عباس: كنت أعرف فراغ الرسول من الصلاة بالذكر، رفع الصوت بالذكر، كانوا يرفعون أصواتهم بذلك. ولكن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات جاءنا بعد المغرب وبعد الفجر تقال. أما بقية الصلوات كما في حديث حديث الذي في الصحيح، حديث عروة، حديث مش اسمه الذي كتبه لي معاوية الله عنه، أنه يقول مورد بن شعبة أنه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فلسطين له الدين إلى آخره مرة واحدة. ثم التسبيح، التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33، هذا سنة لا يجوز إنكاره، والرسول علمهم هذا. لكن أحسن الله إليكم، يقول السائل: كيف أستخير في أمور الدين؟ أمور الدين إذا خفي عليه، مثل طلب علم، مثل أمور يعني قد يعني يلتبس عليه فيها شيء إنه يستخير فيه. أما الأمور الواجبة لا، ما فيها استخارة. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل الاستخارة تكون في كل أمر يهم به الإنسان، أو تكون في الأمور التي يتشكك فيها؟ الأمور التي ما يتبين له خيرها خصوش فيها، هذه التي يكون فيها الاستخارة، أطلب الخير من رب جل. أما أمور واضحة ظاهرة خيرها ظاهر ينبغي أن يعزم عليها، جاء في حديث مسلم: احرص على ما ينفعك ولا تعجز، ينبغي أن يكون حريص على مثل هذا الشيء. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يجوز للذي يتكلم عن صفة اليد أو الإصبع أو اليمين أو الشمال لله تعالى، هل يجوز له أن يشير بيده وشماله ويمينه؟ لا، ما يجوز، لأن هذا قد يفهم منه أمر باطل. لكن لو مثلا شار كما جاء في بعض الأحاديث، مثل حديث أبي هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله جل وعلا: وكان سميعا بصيرا، يضع إصبعه الكبير على أذنه وسببت على عينه، يعني هذا تحقيقا لأنها صفة حقيقية. لو فعل هذا اقتداء بالنبي ما أنكر عليه، ولا ينكر عليه إلا الذي يكون ضالا. وقد جاء في السنة، في السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رواية عن أبيه في حديث أبي، حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين: قل جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حبر اليهود، فقال: يا محمد، إن الله يضع السماوات على أصبع، إلى آخره. في رواية إن يضع السماوات على ذه، فأشار إلى إبهامه، والأراضين على ذه، أشار إلى الأخرى، والجبال على ذه، والشجر على ذه، والخلق على ذه، وسائر الخلق على ذه، فأشار إلى 5 أصابع. فالذي مثل روى عن ابن مسعود صار يشير مثل ما كان ابن مسعود يشير، إلى أن وصل إلى الإمام أحمد. هذا يسمى التسلسل، هذا الحديث التسلسل بهذه بالإشارة هذه. يقول لو مثلا فعل ذلك ابتداء بهؤلاء ما ينكر عليه. أحسن الله إليكم، يقول السائل: يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مختصر السيرة النبوية: إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في رثاء والده: أبا طالب ما أوصى عليك ذندا جوادا إذا ما أصدر الأمر أوردا، إلى أن قال في إحدى الأبيات: كذبتم وبيت الله، فماذا نستفيد من هذا القسم؟ هذا قاله أبو طالب: كذبتم وبيت الله، هذا قصيدة أبي طالب. أبو طالب كان مشرك، ويقول أن علي بن أبي طالب، لا، هذا قصيدة أبي طالب. صيدته التي قالها حينما كتب قومه الصحيفة لتعاقدوا عليها وتعاهدوا على مقاطعة آل بني هاشم من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم.